الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله الصادق في وعده الأمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن علم الأمثال في كتاب الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن الأمثال تأتي في القرآن على أوجه، تأتي على وجه صريح، وتأتي كامنة، وتأتي مسترسلة. وذكرنا طرفا من كل وجه، ثم بينا الهدف من ضرب المثال في كتاب الله تبارك وتعالى، وتكلمنا كذلك عن أقسام القرآن، وبينا ما ينبغي القسم به بالنسبة لنا كمخلوقين، وفرقنا بين قسم الحق تبارك وتعالى وقسم عباده، وبينا ما يحل ويحرم من أمر الأيمان، ثم ذكرنا إخوة الكرام تيسير الشريعة في أمر الحلف، وقلنا إن مادة لو دخلت على اليمين تجعله كأنه لا يمين، وهي الاستثناء المتمثل في كلمة إن شاء الله. واليوم نتكلم عن علم جديد من علوم القرآن، ألا وهو علم الجدال، أو علم المناظرة، أو علم المناقشة، أو علم المحاورة. كل هذه العلوم متداخلة، علم الجدال، وعلم المناظرة، وعلم المحاورة، وعلم المناقشة. فالمناقشة تصح أن تكون مناقشة وجدالا، والمحاورة كذلك تكون محاورة وجدالا، والمناظرة كذلك مناظرة وجدال، والجدال يكون مناظرة ومحاورة ومناقشة. ومن ثم يلزمنا أن نعرف طرفا من تعريف كل كلمة ذكرناها. المناظرة، ناظرت فلان، أي جعلت نفسي نظيرا له، يعني قلت أنا مثل فلان، قلت أنا مثل فلان. والمناظرة ترديد كلام بين طرفين، كل طرف يريد أن يجلي كلامه ويهدم كلام صاحبه. أنا إن جلست معك لأناظرك، أنت تتكلم وأنا أتكلم، أنت همك أن تظهر كلامك وتبطل كلامك، وأنا همي كذلك نفس همك، أن أجلي كلامي وأن أظهره وأن أبطل كلامك. وهذا المعنى، معنى المناظرة، لو أننا عرفنا الجدل أو الحوار سنجده هكذا تعريف. يقولون في الجدل: جدل الرجل جدلا فهو جدل، من باب تعب إذا اشتدت الخصومة. إذا خاصمتك في كلام أثر الخصومة قد يعتريك بتعب فترهق. ومن ثم يقولون فلان هذا مجادل، فلان مجادل. والجدال في التعريف الاصطلاحي أو الشرعي المنازعة أو المغالبة على وجه الخصومة. المغالبة على وجه الخصومة أنت تقول قولا وأنا أقول قولا، أريد من خلال قولي لك أن أغلبك، أن أغلبك. إذن فالجدال يساوي المناظرة في شيء ويزيد عليها في شيء. والمناقشة يقولون فلان ناقش الشوكة من قدمه. يعني ناقشها، يعني استخرجها، بحث عنها حتى استخرجها. فالنقش بحث لاستخراج. ومن ثم في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني كذا تلخيص الحديث: من يشتغل بدرهمه وديناره وثيابه عن طاعة الله ورسوله، إله تخش شوكة في رجليه ما تطلع. دي معنى ايه الحديث؟ وإذا شيك، يعني وإذا دخلت في رجله شوكة فلن تقش، يعني فلا خرجت. فالنقاش بحث واستخراج، بحث واستخراج. طيب عندنا كلمة أخرى اللي هي الحوار. الحوار تناول أطراف الحديث، أنت تقول وأنا أقول، أنت تقول وأنا أقول. ولذلك لفظ الحوار أتى في القرآن صريح في سورة الكهف، قال له إيه صاحبه وهو يحاور. طيب وفي مطلع سورة المجادلة ها: والله يسمع تحاوركما. تناول أطراف الحديث، هي تقول والنبي عليه الصلاة والسلام يقول. تقول: يا زوجي لما كبرت سني وخلفت لي أولاد كثيرين، ولما ضعف عظمي وشاد شعري ظهر مني. هو يقول لها: يا خولة إنه ابن عمك، اتق الله إنه ابن عمك. هي تقول وهو يقول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم سميت الايه؟ سميت محاورة. هناك بدت مكابرة، هناك مكابرة. المكابرة تزيد على كل ما مضى، تزيد في شيء. المكابرة يعني المعاندة من أجل المغالبة، مع اعتقادي أنا كمتكلم بفساد قولي. أنا عارف أن قولي فاسد، أنا أعرف فساد قولي، ومع هذا أكسر الحديث لأشوهك وأبطل كلامك. شوف يبقى الفرق بين المكابرة وما مضى، أن المكابرة تختلف. ما مضى أنت معك حجة وأنا معي حجة، لكن أنا أريد أن أغلبك أو أريد أن أجلي قولي وأبطل قولك. لكن المكابرة أنا أعلم أن قولي فاسد ومع هذا أكابر. إذن هذه تعريفات، تعالى هذه التعريفات كلها مضمار الحديث عندنا: أخرج المكابرة وأبقي المناظرة والمناقشة والمجادلة والحوار. للمناظرة والمناقشة والحوار والجدال أدب ينبغي مراعاته، لأن الإسلام دين الأدب. المناقشة قد تكون بيني وبين موافق، موافق لي في الدين لكن اختلافنا في مسألة، انت قول وانا قول. ولكن الحوار والجدال يكون بين الموافق والمخالف. الموافق والمخالف يعني من وافقني في ديني ما فيش إشكالية نتناظر، هو يقول خطبة وأنا أقول خطبة، هو يقول فتوى وأنا أقول فتوى. طيب لكن الجدال يأتي غالبا مع المخالف، غالبا يأتي مع مين؟ المخالف. يعني إيه المخالف؟ يعني من خالفني في ديني. لذلك ربنا قال في القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال مع المخالف يكون بالحسن أو بالأحسن؟ صح يكون بإيه؟ يكون بالأحسن. أما النقاش مع الموافق يكون بالحسن. لما يبقى مسلم ومسلم نقول له ناقشه بالحسن، لكن لما يبقى مسلم وغير مسلم نقول له إيه؟ جادله بالتي هي أحسن. يبقى الإسلام أدبنا وأمرنا إذا ما ناقشنا أو ناظرنا أو حاورنا أو جادلنا غير المسلمين أن نناظر ونجادل ونحاور بالتي هي أحسن. طيب أدب الحوار أول شيء لا تتكلم أولا. إذا ما دعيت لمناظرة أو لمجادلة أو لمحاورة ليكن من أمرك ألا تبدأ الكلام، ما تبدأش أنت حتى لو في مناقشة في صلح. لو واحد دعاك لبعض الصلح، لو دعاك لبعض الصلح ما تبدأش أنت بالكلام، خليه هو يبدأ. يعني لو في مشاغبة بين جار وجار وتوافق على جلسة عند فلان ودعاك هو للتحديد لا تبدأ أنت بالكلام، دعه هو يبدأ بالكلام. وإذا ما تكلم فاصغ له واستمع له وأره منك اهتمامك بكلامه ولو أنك تعتقد خطأه. عارف معناها إيه؟ لو أنك عارف كلامي خطأ وكلامي كله تدل عليه، اظهر لي ابتسامتك واظهر اهتمامك انك بكلامي وايه ويعني ولو كان كلام خطا. لماذا؟ هذا يضاف في رصيدك انت. يبقى اول ادب لا تبدا بالكلام. ثانيا اذا تكلم خصمك فانتبه لكلامه واهتم بكلامه. ثم فوق هذا وذاك قبل أن ترد عليه تأنى، قبل ما ترد اتأنى واعمل حساباتك وشوف كلامه قال ايه وقال ايه وقال ايه. مش في إشكالية يبقى معاك قلم تكتب اللي يقوله، ما تعتمدش على الذاكرة، يعني ممكن حجته تطول يقوم ينسيك كلامه، ينسيك طول كلامه ما تريد استدراكه. لا مش في إشكالية وانا قاعد في الصلح يبقى معايا كراسة وقلم وخصمي بيقول واحد اثنين انا اكتب له في الاخر بعد لا اقاطعه الكلام، مش هقول له اسمع دي غلط، لا اقاطعه الكلام. هذا من ادب الحوار، لا تقاطعه في كلامه. وبعد ان يفرغ من كلامه تأنى قبل ان تجيب، واذا ما اجبت اجب باختصار. باختصار خير الكلام ما قل ودل ولم يكن فيمل. شوف الضيف من اللي تحافظه الجملة دي، خير الكلام ما قل ودل محفوظة، أضف إليها ولم يكن فيمل، يعني ما تطولش حتى يملك الجالس. مش تقعد تقول في الحجة وتقول وتقول وتقول يقوم من جنبك يقعد ينعس والتاني ينعس والتالت ما سمعش، يقوم بعديها ما حدش يحكم لك بما تريد. لذلك إن أجبت أجب باختصار، أجب باختصار. ثانيا إذا استمعت إلى الكلام دعك وصاحبه، علق على الكلام ولا تعلق على صاحبه. فوق هذا وذاك تجنب التخويل وتفسير النيات. يعني إيه؟ أقول أصل أخي أنت أصلا نيتك وأنت ما تخمن نيتي، فربنا يطلق عليها انت حرم في كلامي، رد على كلامي، ما لك علاقة بنيتي. والتخوين الساري بين الناس في هذه الأيام نابع من حكم الناس على نيات الآخرين. لا، إذا ما أعوذك الكلام تناول كلامي بالرد عليه، وإياك وشخصي، دع شخصي بعيدا، دع شخص المناظر بعيدا، وتناول كلامه بالتعليق. ثم لا تحكم على النيات. طيب وبعد هذا وذاك، لو أنك لم تجد من وراء الجدال تحقيق هدف اترك الجدال. لو بعد ده كله بالكامل ما وصلتش لحد اترك الكلام واسكت. هذه كلها آداب ينبغي مراعاتها حال النقاش وحال المحاورة وحال المناظرة وحال الجدال. والجدال يزيد أمورا، من هذه الأمور المخالف، إنسان لا يعتقد عقيدتي، إنسان غير مسلم، ثم دعيت لمجادلتي في قضية ما. الواضح عندنا في التلفزيون بيبدأ الشيخ، لو جابوا شيخ وجابوا واحد غير مسلم للمناظرة، أو جابوا شيخ وجابوا ملحد، يقوم الشيخ تلاقيه طالع بسم الله الرحمن، قال الله تعالى، ويقرأ الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ الحديث. الله، ده كان ده خطأ، لأن المخالف لا يؤمن بكتابي ولا يؤمن بنبيي، يا كيف أستدل له بشيء لا يؤمن به؟ ده المناظرة فن وعلم، هو بيخالفني في إيماني بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن به. إذا ما قال له النبي بيقول ده هو مش مؤمن به، والإنسان لا يسمع ليه. لا، لذلك الجدال مع المخالف أولا تأتي له بالأدلة العقلية، الأدلة اللي هي ما أحد يستطيع أن يردها. هو مش مؤمن بالوحي اللي عندك، لا هو مؤمن بالقرآن ولا مؤمن بالسنة ولا مؤمن بدينك، يبقى هات له الأدلة العقلية، يعني أرشده إلى ما في الكون من آيات. وليكن قدوتك في هذا خليل الله إبراهيم. خليل الله إبراهيم لما ناظر النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، كده؟ طيب قال إنك مش مهمها، أنا مش مؤمن برب إبراهيم، قال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم انتبه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بالورد جعل آية كونية، يعني شغل عقلك، فبالرب اللي أرسلني إليه بطلع الشمس من هنا، إذا كنت أنت يعني إيه رب طلعها لي من هنا. فبهت الذي كفر. إذا من الآداب كذلك التي ينبغي أن يتأدب بها المجادل ألا يستدل بأدلة شرعية إذا كان يجادل مخالفا له في الدين، لأن المخالف لا يؤمن بالشرع، لما يأتي له بأدلة عقلية. طيب بعد ذلك نقول عند الاستدلال لازم تجيب له بالاستفهام، واحد مش مؤمن بأن الله هو الخالق، تقول له طيب انت من خلقك؟ كيف جئت؟ كيف جئت انت؟ يبقى الاستفهام طريق للتقرير، طريق او وسيلة من وسائل تقرير الغير بما تريد ان يقر به. وهذا جاء في القرآن، جاء في القرآن، قال الله تعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم إيه؟ خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يبقى خطوة في خطوة في خطوة في خطوة في الآخر ومتسكت ما عندوش إجابة ومن ثم بهت. فالاستفهام من وسائل تقرير المنافس أو من وسائل تقرير المجادل والمناظر. يبقى ذا كذلك أدب من آداب الجدال. كذلك من الآداب إنسان بينكر البعث بعد الموت، يقول لك ما فيش قيامة ولا فيه جنة ولا فيه نار، ويقول لك إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نساء بتولد وأرض بتشفط، والدنيا يعني نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما عندوش إيمان مطلقا بيوم القيامة. طيب كيف تناظره أو كيف تحاوره أو كيف تجادله؟ تجيب له الدليل، تعكس له يعني تقلب له صفحة كده، تقول له طيب أنت بتستصعب البعث، فمن الذي بدأك؟ تعكس نظره إلى البدء، تعكس نظره إلى البدء. طب إيه رأيك، البدء أصعب ولا الإعادة أصعب؟ واحد أمسك بقطعة من الطين تمام وصنع منها شالية، وبعديها الشالية اتكسرت، لما يعمل واحدة تانية بتبقى أسهل عليه ولا أصعب عليه؟ ليه؟ لأنه عرف يعمل أولى، عرف يعمل أولى. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. تضرب له المثل، والله قال في كتابه أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني لم يصعب علينا خلق الإنسان في أول أمر، ومع هذا ابن آدم مش عايز يفهم صح، مفكر إن إعادته أصعب عليه. طيب وإقرأ أنت الآيات بعد كده في آخر ياسين، لما أتى أمية بن خلف مع زوجه معه إيه؟ معه عظمة يعني بالية، فركها بيده وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ قال بلى ويميتك ويبعثك ويدخلك النار. وتنزل آيات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو في البعث أنت ذكره بالبدء، ذكره بالبدء، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهات زيادة، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون. وبعدها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يبقى إذن من أدب المحاور والمجادل والمناظر بعد أن يقرر خصمه من خلال الاستفهام كذلك يستدل له على ما ينكر بالبدء. إذا أنكر البعث نقول له إيه رأيك في الخلق لأول مرة؟ أيهما أصعب؟ أيهما أصعب؟ أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه له منهج، له منهج في الحيل، له منهج في الحيل. يوما أراده ملحد، الملحد هو الذي لا يقر بإله، أراده ملحد للمناظرة، فاتفق معه على موعد، اتفق معه على موعد. ثم لما تواعد أبو حنيفة رحمة الله عليه تأخر عن الموعد، وتأخر على سبيل العمد، فانتظر الرجل حتى كاد أن يقول ولد أبو حنيفة. جاءه أبو حنيفة قال له يا أبا حنيفة ما أخرك عني؟ قال لما أردت أن آتي إليك لم أجد السفينة التي تأتي بي إليك، فانتظرت فإذا شجرة، فلما رأيتها إذا بها قطعت من قبل نفسها وتشققت، ثم ضمت ألواؤها إلى بعضها، ثم قالت لي: اركب يا أبا حنيفة. فركبت حتى أتيت إليه. شفت الكلام يعني إيه؟ جلوا شجرة وضعت نفسها وشجرت وعملت نفسها سفينة وبقت تركب أبو حنيفة، وهو والملحد جالس في اندهاش. قال: يا أبا حنيفة أتهزأ بي؟ أتهزأ بعقلي؟ هل يعقل أن تقطع شجرة من قبل نفسها وتشقق بلا نجار وتصنع بلا صانع وتقوم اركبني؟ قال: إذا كنت لا تعقل هذا فكيف عقلت بأن كونا بلا خالق؟ هو الاستدراج، تسحبه كده من جنس ما يستدل اعطيه دليل. انت يعني مستصعب شجرة تفكك نفسيها، ومستصعب سفينة تصنع نفسها، ولم يدخل في خاطرك ان كونا بهذا الاحكام العجيب يأتي بلا صانع؟ فبهت الذي كفر. لذلك من وسائل الجدال ومن أدب الجدال أن تستدل على المبعث بالمبدأ. طيب، كذلك من الأدب أن تأتي له بما ينقض قوله. ممكن هو يجيب لك حتة كده صعبة شوية، مثل اليهود لما النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم، ما هو أتى لكل الناس، لم يأتي للعرب فقط، لما أتى لكل الناس كما جاء في الحديث: وكان كل نبي يبعث في قومه خاص، وبعثت للناس كافة. طب لما أتى اليهود يدعوهم للتوحيد، اليهود قالوا: يا محمد اسمع، ما أنزل الله على بشر من شيء. انت بتقول ايه؟ قرآن بجذبني. ربنا ما انزلش اي شيء على بشر، وتنزل ايات: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل يا محمد، قل من ايه انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. انت بتقول لي انا مش مؤمن بالقران ليه؟ لان ربنا ما انزلش على بشر اي حاجه. بنقول طب كتاب موسى مين اللي انزلوه؟ مش هم مؤمن بموسى؟ طب هم مؤمن آمنوا بموسى وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. قلنا أنت بتقول ما فيش كتاب بنزل على بشر من السماء، طب مين اللي أنزل الكتاب على موسى عليه السلام؟ لما تقول لي اسكت، لأنه إن أنكر نزول الكتاب على موسى يبقى كفر بمين؟ كفر بموسى. ومن ثم ده من أدب المحاور والمناظر أو المجادل، إنك تاخذ من كلامه وترد عليه. هو قال لك الكتاب القرآن ده ما نزلش من السماء. ليه؟ يقول لك ربنا ما أنزلش على بشر كتاب. طب موسى ملك ولا بشر؟ طب هو مؤمن موسى أم لا؟ مؤمن. قل له خلاص، مين اللي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ هيقول لك الله. قل له الله، ما انت اقررت اهوت ان ربنا بينزل على البشر، فلماذا تؤمن بموسى وتكفر بمحمد؟ وان قال لك ما نزلش على موسى كتاب كذب نفسه، كذب نفسه. يبقى لذلك دايما لما تقعد في اي قاعد اركز واثبت، وما تكونش خفيف ولا تتحامق ولا تعلي صوتك، لا، خليك متزن، اسمع كلام غيرك وخذ منه ورد عليه. ممكن وانا بحكي حجتي لما اكون مخاصمك في مساله وداعيك لبن للبابا، ممكن وانا بحكي حجتي اقول كلام تحكك، وعند لما تدخل في الكلام بهدوء اعصاب وبصوت منخفض وبأدب عالي تقول له يا سعادة القاضي هو قال كذا وكذا وكذا، وأنا مش هقول كثير، أنا هاخد الكلمة دي وأقول لك يا سيدي هو قال ضربني في شهر واحد وأنا كنت لابس عباية مستكم، تمام؟ والناس كلها شايفاني. أنت معايا الترتيب؟ طيب، وبعدين يا عم الحاج ضربني، وبعد ما ضربني طلعوا من الشنطة عصي وضربوني اللي معاه. خلاص؟ أنت بعد كده بتاخد الكلام تقول له تعالى يا عم القاضي أنا مش هقول حاجة، هاخد دوري في شهر واحد، الجو صيف ولا برد؟ برد. يبقى هو لابس نص كم ولا لابس متجل؟ ها؟ طيب انا هاخد من كلامه وارد عليه، هيقف ساكت. وبعدين انا كاتب في حيثيات قضيتي انهم هجموا على العربيه وخدوا منها فلوس، ما دام هو هيقول ده واحنا خدنا من فتح العربيه لقينا فيها سكاكين وشوم، اللي فتح ويجي سكاكين يبقى يجي معاها ايه؟ يبقى معاها فلوس. يبقى كده خطروا انفسهم. لذلك في اي جنس مع موافق او مع مخالف ارع نفسك، لا تتحامق، لا ترفع صوتك، لا تشتغل عن كلام خصمك مع جلدك، اكتب وبهدوء واستدرك عليه ولا تخونه ولا تقول له النية كذا، لا لا لا لا تقول كذا، وبعدين خذ منه ورد عليه. فاليهود لما انكروا القرآن حجتهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب عليه، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، سكتوا سكتوا. ومن ثم هنا الغلبة كانت لمين؟ للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى يا جماعة الجدال، الجدال علم من علوم القرآن الكريم، والمناظرة كذلك من علوم القرآن الكريم، ولم يكن في القرآن علم إلا وله أدب، والآداب التي قرأناها هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها كل مناقش أو محاور أو مناظر أو مجادل، وتجنب المكابرة لأنها ليست من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي أصلا من أخلاق الكفار. الكفار أهل مكة الكافرون منهم كانوا على علم بأن محمد ابن عبد الله هو النبي الخاتم، كانوا عارفين إنه نبي، يعني الأخنس ابن شريق وأبو جهل يوم غزوة بدر واقفين مع بعضهم كده في الصف، فالأخنس بيقول لأبو جهل إيه؟ بيقول له يا أبا الحكم ما تقول في محمد؟ إيه رأيك في محمد؟ شوف اثنين كفار واقفين في الصف بيكلموا بعضهم بيقولوا إيه رأيك في محمد؟ فقال أبو جهل والله إني لأعلم أنه نبي. قال فلماذا لا تؤمن به؟ قال بل أعاديه سائر الدهر. أنت عارف إنه نبي هتعاديه ليه؟ ده مجرد أقول لك أعاديه ليه؟ لما تبقى السقاية في بني هاشم سقاية الحجيج والسدانة خدمة الكعبة يعني في بني هاشم والنبوة في بني هاشم، فأي شيء يبقى بعد ذلك لقريش؟ يعني هو كافر بالنبي لأنه غير مقتنع، ولا كافر كفر عناد؟ كفر عناد ومكبرة. أنا عارف إنه نبي لكن هم ياخذوا كل حاجة وإحنا ناخذ إيه؟ ولذلك ربنا في القرآن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم عارفين إن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي وعارفين انه هو الخاتم، لكن الكبر والعناد والتعنت والحسد، واهل مكة كانوا احسد الناس، مش احسن، احسد، وكان بيجلسوا ناسا على قارعة الطريق، كانوا يجيبوا امهر ناس في الحسد يواعدوهم على الطريق اللي موصل للكعبة، اللي موصل للحرم، بس اللي موصل الحرم من أي اتجاه؟ من اتجاه بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه، من اتجاه بيت النبي. يجيبوا أصعب ناس بيحسدوا اللي حيقول عنه عين بتفقد الحجر، يبقى قاعدين في المكان ده. ايه رايكم انتوا قاعدين هنا لما محمد يمر؟ مشوا له بيت، مشوا له ليه؟ يمكن يدع ويموت ونستريح منه. وربنا جعل كلام القران: وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بايه؟ بابصارهم. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. يبقى يا جماعة الإسلام هو الدين الصحيح، الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين، ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، شاء الناس أم أبوا. طيب، يبقى إذن علم الحوار. تعال بعد ذلك في علوم القرآن علم يقال له علم القصة. القصة، القصة وسيلة إيضاحية، القصة رباط، رباط تاريخي، رباط تاريخي الهدف من ورائه الاعتبار والاتعاظ والانتفاع. لما يبدا عندي ولد يقوم اقول له يا ولد صلي، لان اللي ما بيصليش عاقبته سيئه. وبعديها اروح جايب له قصه كده واحد ما كانش بيصلي وكان قاطع طريق وكان وكان وكان، واذكر له القصه، وفي الاخر اقول له ان هو في الاخر راح السجن، ولما راح السجن طلع من السجن دخل وحده وبعديها اندثل فيه. الولد الصغير ده اللي هو لسه صغير، لما اقول له الحدوته عند النوم هيحفظها وهينعس عليها. يقوم احنا كده الولد ربيته، يقوم هو حاطط في مخه لو ما صلاش هيبقى مثل مين؟ هيبقى مثل اللي انا قلت له القصه بتاعتي. يا ولد انت معاك نعمه حافظ عليها. ليه؟ لان مش محافظ على النعمه ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه بياخدها منه، وبعديها وبعديها وبعديها. اقول له بس عند النوم يقوم ينام عليه. يقوم الولد يبدا عنده رشد، لما يبدا معاه شيء يحافظ عليه، لما يبدا في وقت الصلاه يطلع بسرعه يصلي. يبدا من خلال القصص بدات انا اربي. وربنا قال في القران كده: لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. اياك ان تظن ان القصص بالقران للتسليه أو لملء الصفحات، لا، ده القصص لتعليم الناس. القصص دي عبارة عن تجربة، يعني قصة ثمود مع نبي الله ورسوله صالح. طب لما صالح عليه السلام هم طلبوا منه معجزة، وبعدين نزل من الصخر، طلع من الصخر ناقة، وبعدين الناقة ده اللي مش نوع على فكرة، ليكم أنتوا تشربوا يوم والناقة لا شرب يوم. الميه اللي على الارض انت يا معشر البشر تشرب يوم والناقه تشرب يوم. طلع واحد شجي وايه ومثل ايه؟ مثل الناقه. لما احكي القصه للصغير يقوم ينام عليه، يقوم لما يكبر يعرف القصه ايه اساسها والهدف منها ايه، يقوم يطلع متربي. لكن احنا اليوم عايزين الواد ينام، بنقول له ايه؟ اوعى ابو رجل مسلوخه، اوعى الشيخ فلان هيجي لك. طيب لما خوفه بالشيخ هينام خايف، لما ينام خايف مين المستفيد؟ الشيطان. ليه؟ بيطبع بيكبر بلا شخصيه، بيبقى خواف جبار وما ترباش الا على الجبن. يقوم لو واحد فوق الطريق هات اللي معاك، يقول لي خد، واقول لك انتظر شويه ما اجيب لك اللي في الدار، اروح الدار اجيب من الدار اقول له خد. ليه؟ لانه اتربى على الخوف، اتربى على الجبن. انا قتلت فيه شخصيته. شفت لما شفت الفرد في التسليه زمان، كانت امي تقول لي لسه حدوته عند النوم، وتقول لي حدوته لها هدف، يقوم اسمعها وانام. وانت امك تقول حدوته تسمعها وتنمي ذلك، الرشد واضح في الآباء والسفه واضح في البنين. الرشد واضح في الآباء والسفه واضح في البنين. يبقى فيه فرق. الفرد هو فرد التربية. أنا ما ربيتش ابني كما رباني أبي. لا، أنا تربت ابني كلمة من أصحابه. غاية ما كنت بقعد معاه أقول له حاجة، أقول له حاجة مخوفة، حاجة مفزعة. تمام؟ لذلك الفصلة هي كده. فالقصص يقولون قص الشيء إذا تتبعه. ولذلك عندنا في القرآن في قصة موسى عليه السلام لما ابتلى الله أمه وأمرها أن تجعله في اليم، قالها حط ابنك في صندوق ومخبأ، ووعدها بأن يرده إليها. عملت إيه أم موسى؟ امتثلت وجابت موسى عليه السلام وحطته في الصندوق وراحت حطها في البحر. وقالت لأخته يعني ايه قصيه؟ يعني امشي وراه، ما تعرفيش الناس انك اخته، امشي وراه شوفيه هينسى فين، شوفيه هيقف فين. مشيت وراه اخته لغايه ما وصل مصر فرعون. نزل الحشم جنوب، راته امراه فرعون، قالت لا تقتلوه، فتشوا فيه لبيوه ايه؟ لبيوه ذكر ايه لعيبه؟ افهم، عايزين يقتلوه كما ايه؟ كما اذن فرعون، ما فرعون كان قد اذن بقتل كل ذكر. يقول للصغير اكشف عنه اللفه، اللي جيت له لعيبه ها اقطعه اقتله. فلما جابوه من البحر لبيوه صغير قاموا قالوا اكشفوه، فلما كشفوه حساسه لبيه ليه ايه؟ ليه عود الذكوره؟ قام قالوا اقتلوه. آسيا امرأة فرعون عليه السلام قالت لا تقتلوه، لا مش تقتلوه، حتى ولو القرآن جاء بالذكر قرة عين لي ولك لا تقتلوه. بعض القراء بيقف على قوله لا، وهذا الوقف غير وارد في النصوص، لكن هو بيقف لفهم عنده قرة عين لي ولك لا، وما هو وقف يعني ليس من ورائه دليل، لكن هو بيعتمد على فهمه، بيقول لك يعني قرة عين لآسيا لأنها مسلمة، ولفرعون لا لأن عاقبته مع فرعون غير طيبة، لكن هذا وقف ليس عليه دليل. ومن ثم الوقف الصحيح إن هذا تقف قرة عين لي ولك لا تقتلوه. طيب الخلاصة في هذا أن القصة فيها وقالت لأخته قصيه يعني تتبعيه. ومن ثم بيقولوا قصاص الأثر عند العرب، لما يبقى مثلا في غشم حدث من ايه من طرف على طرف ومجهول يقول لك روحوا هاتوا قص الأثر. يقول لي يجي قص الأثر، رجل عنده فراسة وعنده علم، يقول لك تعالى بنو فلان أكرمكم الله مش بيلبسوا شباش، كلهم بيلبسوا نعال، أكرمكم الله يعني جزم يعني. طيب والجزم ديت أنواع، يقول لك دول سلدوني قاعدين في مكان الرملة فيه زيادة، يقوم جايبين جزم ميري اللي هي ليها تجويف من تحت. أما الإيه أكرمكم الله الشبشب اللي هو إله أربع صابع من تحت دي بتاع بني فلان، يقوم يمشي كده على الطريق. امرأة أثر الجزم اللي هي مجوفة يقول لك أيوه ده قبيلة بنو فلان، يقوم يقول لك التهمة عند الناس دولي، يروحوا عند الناس ويقف هناك ومن خلال قص الأثر يلاقي آخر نعل توجه كده نعل مين؟ يقول لك فلان صاحب الجناية. هو ده الغيب؟ لا، تتبع الأثر. أنت فاكر لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلاقي أبا سفيان؟ الأثر عرفوه ازاي؟ قريش عرفت ان النبي محمد مر من الزاد، مسكوا اكرمكم الله يعني مخلفات جمل فركوها كده، قال لك الجمل ده في علف نوى، واللي بيعلف النوى اهل المدينة، يبقى معناها مر من هنا. عرفوا من اي؟ من الاسد. لذلك القصة في القرآن بمعنى تتبع الأثر، فتتبع الأثر لما يأتي في القرآن قصص نتبع أثر مين؟ أثر من سبقنا، بدءا من آدم عليه السلام وانتهاءا بعيسى عليه السلام. كل هذه قصص، كل هذه قصص. علمنا قصة آدم مع ذريته، وعلمنا قصة آدم مع عدو الله إبليس، وعلمنا قصة آدم مع الملائكة، وعلمنا قصة آدم مع زوجته. طيب ثم من بعدها علمنا قصة الأنبياء والمرسلين، قصة النبي مع قومه من آمن منهم ومن كفر، قصته من جهة معجزاته، قصته من جهة عاقبة من كفر به وعاقبة من آمن به. وهذه القصص في القرآن قلت الهدف منها التربية والتثبيت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة، لأن القصص ده من علامات القرآن المكي، من علامات القرآن الذي نزل أولا في مكة. الصحابة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيجدوهم يعذبون فيشفق عليهم، يشفق عليهم ويقول له اصبر، يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ يعني خباب لما كانت سيدة أم أنمار بتجيب الماشة، عارف الماشة؟ بتجيب الماشة وتحميها في النار وتكويها على ظهره، وتجيب الحديد وتحطه في النار وتكويها على ظهره، يقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ مش عارف كده يعني تدعي ربنا ينصرنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يقول له إيه؟ يقول له اصبر، اصبر، لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق إلى قدميه ما يفتنه ذلك عن دينه. وقال له كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يفتنه ذلك عن دينه. يثبته ازاي؟ يقول له اثبت، اصبر، ده كان اللي قبلينا اصعب مننا، كان قبلينا بيشبوهم بالمنشار وكانوا بيصبروا، انت بتركب النار اصبر. يبقى بيضرب له قصه قديمه ليثبته، ليثبته. طيب في سرقه، لما سرقت المراه المخزوميه، بنو مخزوم قبيله لها شرف في العرب، لها شرف عالي كبير، لكن الامرأة يعني ضحك الشيطان عليها، لعب بها، كانت بتاخد المتاع إعارة وبعديها تقول ما خدتوش، يعني موجود عندنا في بلادنا، يقول لي ما تجيب المقطف، أعد أكرمكم الله مجلسين أعطيه المقطف، أقول له المقطف راح فين؟ قلت يا عم دخلته من زمان وهو شغال عليه. فالمرة كانت تستعير المتاع وبعدين تقول ما خدتوش، فاستعارت حليا وبعدين لم ترد، فلما ردتوش اتعودت، وبعديها سرقت، فلما سرقت علم امر السرقه، ولما علموا امر السرقه علموا انها هي السارقه، ونصاب الشهاده مكتمل والجناية ثابتة. عند ذلك قالوا تقطع يدها، الشرع قال كده. فقومها بنو مخزوم لما علموا الموضوع قالوا سيصبح امرنا بين العرب، لا حد هيتزوج منا ولا نقدر نزوج من يعني ايه من ابنائنا احد، وحالنا هيبقى سيء بين الناس. يقول لك يا ابن خيبه ده من بني مخزوم الحراميه، يبقى لو زوجت ابني ما حدش هيقدر يعطيني، ولو بنتي ما حدش هيخطبها، هيتعطل حالنا وتزاع سوءتنا بين الناس. عملوا ايه؟ بعتوا بسرعة. قالوا طب نجد مين من النبي عليه الصلاة والسلام للمسامحة؟ بعتوا الاول يا رسول الله خذ وزن ابنتنا مالا، هنودينها لك فلوس بس افهمنا وما تقطعش ايديه. لم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام. طب نروح فين؟ نروح فين؟ قالوا والله ده مالو مخزون، ده مخزون ده تبع مين؟ ده ابو سلمة ابن عبد الاسد المخزومي ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عمة النبي في بني مخزوم. وابو الاسد ده يعني ابو سلمة ابن عبد الاسد اخو النبي في الرضاع، صلى الله عليه وسلم راضع معاه اخوه في الرضاع وابن عمته، يعني عمته في بني مخزوم واخوه في الرضاع من بني مخزوم. قالوا خلاص يا جماعة، يعني ايه ضعف الجناه؟ هو متزوج امرات ابن عمته، لما ابن عمته مات تزوج زوجته اللي هي مين؟ ام سلمة. قال نروح لام سلمة، نروح لام سلمة، وام سلمة تقدر يعني ايه من خلال ان هي زوجته تقدر تضغط. ومعروف كده عندنا لما يبقى في طلب مستعصي من الشيخ مش عارف تقضي منه، لف على مراته كده وايه وقول لها كلمتين حلوين امدحها هتودع الشيخ وهيوافق، ولا مش وافق الموضوع ده كده ولا مش كده الحال؟ هو كده الحال. طيب قالوا ام سلمة ما عملت ما يقول لها ام سلمة ما ينفعش، ده ما قصه خلصانه، ده ثابت ما ينفعش، ما فيش مسامحات، ما دام الامر ثابت ما فيش مسامحات. دخلوا زينب بنت ابي سلمة الصغيره تشفع للنبي، رفض السلام. دخلوا عمر ابن ابي سلمة الصغير رفض، قالوا مش في حد احد من الاسلام اكتر من اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهم. اسامة ابن زيد زيد ابن حارثة رضي الله عنه، يعني اشتراه عبدا ثم من عليه بالعتق، وكان يقال له زيد ابن محمد صلوات الله على محمد واله. وبعدين لما كان غزوة موتى قتل فيها زيد، استشهد فيها، بقي أسامة. أسامة كان يدعى الحب ابن الحب، يعني ابن حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني معناها خلاص هو الفوق واخد القمة في الحب. راحوا لأسامة، أسامة الكلام انطلع عليه. أسامة راح له يا رسول الله إن فلانة من بني مخزوم سرقت، وان قومها جاؤوني لاشفع لها عندك. فغضب النبي عليه الصلاه والسلام، غضب، ولما غضب احمر وجهه ثم ذكره بحال الماضين، جاب له من ورا قال يا اسامه اجئت تشفع في حد من حدود الله؟ لقد كان في من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إيه اللي يحمله يقول الكلام الصعب ده؟ قلنا بارك الله فيكم إن القصة في القرآن الكريم ما جاءت لسد الفراغ ولا للتسليح، إنما جعلها الله تعالى في كتابه كأساس من أسس الدعوة التي تبني الرجال، وكوسيلة تثبيت لتثبيت قلوب الضعاف، لتثبيت قلوب الضعاف، كذلك لتكون كإشارات ينتفع من حاضر معلش اتحملوه، هذا لوحده قصة. ولتثبيت قلوب الصحابة الكرام، وكذلك كإشارة من الإشارات التي من خلالها يتأدب المسلم. لذلك ذكرنا قصة المرأة المخزومية وكيف وضح النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد لما أنكر عليه شفاعته في حد من حدود الله، بين أن السابقين من أسباب هلاكهم أن الشريف كان إذا سرق يعفى وأن الضعيف كان إذا سرت يقام عليه الحد، يعني بالتصوير البلدي بيقولوا خياره في الجوش مش كده؟ لا، مفيش مجاملات عندنا. من وجب عليه الحد ووصل علمه إلى الحاكم لا يعفى، لا يعفى. لكن إذا لم يصل علمه يبقى في مجال للمسامحة. يعني صفوان بن أمية رضي الله عنه وارضاه في يوم نايم في الحرم، وهو نايم حاطط عبايته تحت راسه، فأتى رجل وراح رافع راس صفوان كده وسحب العباية، فلما سحب العباية صفوان ضرب لجي مسكة قال له تعالى تعالى، وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله هذا الرجل سرق عباءتي، العباية أكثر من ربع دينار. فالرجل مثلا قال له يا صفوان ده قال له الله خلاص ده سرق ده منه وهو خدم في راسه نايم، وأمسكته بها أمر بقطع يده. فصفوان صوب عليه قال يا رسول الله سامحه، قال أفلا سامحته قبل أن تأتيني؟ لو أنك قبل ما تجيني سامحته أنت حر في مالك، لكن ما دام رفعت أمره إلي ما فيش مسامحة. افهم معايا، فالقصص للتثبيت والتأديب والتربية والتعليم، كذلك القصص لتصديق السابقين من الرسل. أنا لما أذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون بأذكر في القصة غرقة موسى وغرق الفرعون، بهذا أنا صدقت موسى عليه السلام. لما أذكر قصة صالح مع ثمود صدقت صالحا، لما أذكر قصة هود مع قوم عاد صدقت هودا، وهكذا. فالقصص في القرآن لتصديق السابقين، كذلك القصص في القرآن الكريم إخوتي الكرام قصص الأنبياء وقصص غير الأنبياء. عندنا قصة أهل الكهف، أهل الكهف هل كانوا أنبياء؟ أنبياء أهل الكهف؟ لا، ده طائفة من النصارى عذبوا بعد رفع المسيح، ابتلوا في دينهم من حاكم مثلث لا يعتقد التوحيد، وهم كانوا موحدين، فلما ضيق عليهم سابوا الدنيا ومشوا. إذا هم ليسوا بأنبياء. كذلك شعيب الذي في القصص، لو شعيب موسى هل كان نبيا؟ لا، لم يكن نبيا. طب الدليل على كده ايه؟ الدليل ان بنات شعيب كنا يخدمنا ابيهن. هو مين كان بيخدمه، بناته ولا قومه؟ يا راجل ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسكون، وجد منهم ايه؟ امرأتين، لدي امرأتين. يبقى مين دول بنات شعيب؟ لو كان شعيب هذا هو شعيب النبي الذي جاء ذكره في غير هذا لخدمه قومه، لأن النبي يخدمه قومه، ولكن لما خدمته بناته دل هذا على أنه ليس بنبي. ثانيا الفرق الزمني بين موسى عليه السلام وبين شعيب عليه السلام، ومع أن شعيب بعث في مدين لكن هذا شعيب وذاك شعيب. إذن فالقرآن قصص لغير الأنبياء، وكذلك القصص ينتفع من خلالها حسب المورد والموطن والوقت والحين الذي أن نستدل فيه بالقصة نستدل بالقصة. كذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، كان أنبياء؟ ما كانوش أنبياء. وهكذا إخوتي الكرام، فالقصة مجالها واسع في كتاب ربنا، وكل القصص القرآني قصص حقيقية ما فيهاش قصة وهمية. كان زمان كده تقريبا من حوالي 60 أو 65 سنة في دار العلوم كان في رسالة اسمها القصص في القرآن الكريم، صاحب اسمه محمد أحمد خلف الله دكتور، وكان المشرف عليها الأستاذ أحمد أمين، عمل الرسالة في القصص القرآني، فذكر جوه الرسالة ان القصص القرآني مؤلف لا يخضع للصدق، واستحسنها احمد امين اياميها واستحسنها. لكن لا، ربنا بيّن ان الذي انزل على محمد هو الحق، بل هو الحق، لما هو الحق يبقى ليس في داخله دواخل ولا تزييف ولا تزوير، ولا يخضع القصر للفن اللي هو بنسميه النهارده افلام ومسلسلات، لا مطلقا. كل ما في القرآن حق من قصص ومثال الى غيره، كل هذا حق لا مراء فيه ولا تزوير ولا تدنيس ولا تغيير. ومن ثم كل ما في القرآن حق كما قاله الله تبارك وتعالى.